الذي أضلنا أو كتب علينا ذلك، فإذا عذبنا فقد ظلمنا، أو نحو ذلك من العبارات الشنيعة البشعة. لا شك أن لسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة، قد عرفنا ما ذكره الشارح من أقوالهم الباطلة. قول من لم يجعل للعبد أي فعل ولا اختيار، وقول من جعل العبد مستقلا، وقول من أثبت له كسبا ولكن لا حقيقة لذلك الكسب، وقول من جعل الفعل صادرا عن فاعلين والقدرة صادرة عن قادرين، يعني جعلوا الفعل مكونا من قدرتين. ونحن نقول لا شك أن الإنسان أعطاه الله هذه القوة وهذه الهمة وهذه المباشرة والقدرة التي يزاول بها الأعمال وتنسب إليه ويثاب بسببها أو يعاقب بسببها، مع أنه قادر على أن يغله وقادر على أن يعجزه، وأنه هو الذي أمده وقواه، فلأجل ذلك تنسب الأفعال إلى الإنسان مباشرة وتنسب إلى الله تعالى خلقا وتكوينا وتقديرا، فيقال هي خلق الله من حيث أنه قدرها وقوى العباد عليها، وهي أعمال العباد من حيث أنهم باشروها وفعلوها بأبدانهم، فنسبت إليهم ونسبت إلى الله تعالى، ولا منافاة بين النسبتين. ثم سمعنا أيضا أن الله تعالى يعاقب العباد في الدنيا ويعاقبهم أيضا في الآخرة على السيئات، فيقول الشارح إن هذه العقوبة على الذنوب، وإن الأصل أنه عاقبهم على هذه الذنوب بذنوب أخرى، فلما أنهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا ذنبا آخر، ثم ذنبا ثالثا عقوبة الثاني، ثم ذنبا رابعا، وهكذا استمرت بهم السيئات وتمادوا فيها، فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله خلى بينه وبين نفسه، وخلى بينه وبين هواه، وسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن، فلما تمكنوا منه صرفوه عن الهدى، وإن كان ذلك بتقدير الله، ولما صرفوه واستهوت الشياطين صارت أعماله سيئات، عقوبة له على سيئة اقترفها سابقا. وقد سمعنا ما نقله الشارح أن من عقوبة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا عمل العبد حسنة قالت الحسنة بعدها اعملني، وإذا عمل سيئة قالت بعدها السيئة اعملني، فتتابع في السيئات المسيئون وفي الحسنات المحسنون. هذا من ثواب السيئة ومن عقوبتها. وإذا قالوا إن السيئة الأولى عقوبة على أي شيء ما دام أنه وقعت منه هذه السيئة، فكيف سلطت عليه وكيف خلقت فيه وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ أجاب الصالح بما سمعنا، أجاب بأنها عقوبة، عقوبة على ترك الإخلاص، عقوبة على ترك الأعمال الصالحة التي أمر بها وكلف بها. وما ذاك إلا أننا خلقنا لعبادة الله، فإذا انشغلنا عن هذه العبادة أليس هذا يعد ذنبا؟ انشغالك عن العبادة إما في لهو وبطالة، وإما في غفلة، وإما بإقبال على شهوات تفوت عليك الخير، وإما قطع الزمان الذي أنت مأمور بأن تستغله في الطاعة تقطعه في غير الطاعة. هذه الغفلة وهذه الشهوات وهذه الإضاعة للأوقات تعتبر ذنبا، فيستحق من فعله أن يقع منه ذنب آخر عقوبة على ذلك الذنب الذي هو ترك. الله تعالى خلق العباد لعبادته، خلقهم لأجل أن يعبدوه وحده وأن يشكروه وأن يعرفوا حقه عليهم. فلما خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات عد ذلك ذنبا وقع منهم، وإن لم يكن سيئة ولكنه ترك لعمل صالح، استحق بهذا الترك أن تسلط عليهم الأهواء والأعداء فيوقعونهم في الذنوب، وتتابع عليهم السيئات وتتتابع منهم. فهذا تعليل علل به العلماء في عقوبة السيئة، يعني قالوا كيف يعاقب الله على السيئة وهو الذي خلقها؟ فأجاب بأنه ولو كان هو الذي قدرها لكن لما كان العبد هو الذي باشرها عوقب عليها وعوقب بسيئة. والعقاب الذي في الدنيا معروف أنه قد يكون عقابا حسيا وقد يكون عقابا معنويا. فالعقاب الحسي هو ما أنزل الله على المعذبين، فمنهم من أحيته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا. هذه عقوبات على ذنوب. وأما العقوبات المعنوية على ذنوب أيضا فهي تسليط الأعداء عليهم، وكذلك من العقوبات تسليط الأهواء عليهم وحرمانهم الطاعة. إذا رأيت المكب على المعاصي فاعلم أنه معاقب، وأن حرمانه من طاعة الله عقوبة عليه. إذا رأيت المنهمك في الشهوات الذي فوت الأوقات فاعلم أنه عقوبة. وإذا قال على أي شيء يعاقبني الله؟ أنا ما أذنبت، أنا ما كفرت، أنا ما عصيت، كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذه المصائب ويوقعني في هذه الذنوب؟ فقل له إنك أذنبت أولا بغفلتك، حيث أضعت وقتا ثمينا في الغفلة، وثانيا بتركك العمل. كان الواجب عليك أن تشغل وقتك بأعمال صالحة وبحسنات، فلما لم تفعل كنت مذنبا، كان عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب.